السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب كفارة المريض. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. قال: فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره. هذا الحديث فيه خبر هذا الأعرابي، وجاء في بعض الروايات عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صحة حسنة وفي عافية، وسأله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. وتقدم أن سنة الله عز وجل ماضية في عباده المؤمنين أن يبتليهم بالمصائب، وأنها تقل في أناس وتكثر في آخرين، وأن الله جعلها كفارات للعباد ما لم يقابلها العبد بالجزع أو التسخط أو الاعتراض على قدر الله. وسنة الله مضت في عباده المؤمنين أن يبتليهم بأنواع من الابتلاءات، فمن الناس من يبتلى في ماله، ومنهم من يبتلى في ولده، ومنهم من يبتلى في صحته وعافيته، ومنهم من يبتلى في أهله، ومنهم من يبتلى في ذلك كله، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات. والله عز وجل يبتلي بمثل هذه المصائب ليكفر بها عن عباده، وليلقى العبد ربه سبحانه وتعالى كما تقدم، وليس عليه خطيئة، كما في الحديث الصحيح: مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى مثل حديدة تدخل النار فيذهب خبيثها ويبقى طيبها. فالعلل والأمراض كفارات لأهل الإيمان يمحص الله بها عمن شاء منهم في الدنيا ليلقوه سبحانه مطهرين من دنس الذنوب. وقلما يخلو المؤمن من البلاء لما يراد به من الخير. ولهذا فكون الإنسان يبقى حياته كلها ممتعا بالقوة والصحة والعافية، لا يصيبه شيء من السقم أبدا، ولا يبتلى بشيء من المرض أبدا، ولا تناله الشدة واللأواء، فهذا يعتبر عند سلف الأمة أمرا مقلقا، وبعضهم يخاف إذا مضى من عمره أمدا طويلا ولم يبتلى، لأن الله عز وجل لا يزال يبتلي عبده المؤمن، وهذه الابتلاءات كلها تمحيص له. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفر بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. ولهذا لا يزال الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن بأنواع من الابتلاءات ليمحصه وينقيه ويطهره ويرفع درجاته حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لأن خطاياه كفرت بما أصابه من مصائب. قوله: هل أخذتك أم ملدم؟ هذا لقب للحمى التي تصيب الإنسان فتشتد حرارة جسمه، والحرارة التي تصيب الجسم هي ألم أو مرض يعتري البدن كله. وسيأتي قريبا أثر أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى في فضل الحمى وما يترتب على إصابة الإنسان بها من أثر عظيم في تكفير الخطايا. قال الرجل: وما أم ملدم؟ يسأل عن هذه التي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها هل أخذت؟ قوله صلى الله عليه وسلم: حر بين الجلد واللحم، أي ارتفاع في حرارة الجسم، والمراد في الجسد كله بين الجلد واللحم. ولهذا إذا وضع الإنسان يده على المريض بالحمى فإنه يحس بحرارة جسم المريض. وسيأتي أن من السنة في عيادة المريض أن توضع اليد على رأس المريض أو ناصيته لفوائد عديدة، منها معرفة شيء من مقدار المرض، لأن عائد المريض عندما يحس بحرارة المريض تزيد حرارة العاطفة له في قلبه، ويتضاعف الدعاء له، ويكثر التلطف معه والإحسان إليه. قول الأعرابي لا، أي أنه لم يصب بشيء من هذا المرض الذي هو ارتفاع حرارة البدن. ومن المعروف أن ارتفاع حرارة البدن لا ترجع إلى مرض معين، وإنما في الغالب أن كثيرا من الأمراض التي تصيب الإنسان تؤثر في البدن ارتفاعا في الحرارة. ولعل هذا المعنى هو الذي يشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قوله: فهل صدعت؟ أي هل أصبت في حياتك بصداع؟ فقال: وما الصداع؟ وهذا السؤال منه يعني أنه ليس عنده من الصداع خبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. وهذه الريح التي تعترض في الرأس وتضرب العروق تسبب ألما في الرأس يسمى الصداع، ويصدع الإنسان فيتألم ألما شديدا من هذه الريح التي تكون في رأسه. قول الرجل لا، أي لم يصب بصداع، وهذا مما يفيد أنه كان خاليا من الأمراض تماما، وأنها لم تمر عليه في حياته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره، أي من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا فيه تنبيه على المعنى الذي تقدم في الحديث الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. فهذه الابتلاءات نعمة من نعم الله. وإذا عرف المسلم هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الأحاديث وغيرها، فهل له أن يسأل الله المرض؟ والجواب أنه ليس له أن يسأل الله المرض، وإنما يسأل الله تعالى تكفير الخطايا، فيقول: اللهم كفر عني خطاياي، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. ويسأل الله تعالى العافية في سمعه وفي بصره وجميع بدنه. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أي أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك. ثم قال له: أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. وفي الحديث أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله به. فقال: يا عباس، سل الله العافية. ثم مكثت ثلاثا ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وكان من دعواته صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يقولها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. فالمسلم يدعو بهذه الدعوات العظيمة المباركة، وأيضا يدعو الله عز وجل كثيرا أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يتجاوز عنه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العيادة في جوف الليل. قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا حسين، عن شقيق بن سلمة، عن خالد بن الربيع قال: لما ثقل حذيفة رضي الله عنه سمع بذلك رهطه والأنصار، فأتوه في جوف الليل أو عند الصباح، قال: أي ساعة هذه؟ قلنا: جوف الليل أو عند الصباح، قال: أعوذ بالله من صباح النار. ثم قال: جئتم بما أكفن به؟ قلنا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس: أتيناه في بعض الليل. قوله رحمه الله: باب العيادة في جوف الليل، أي أن عيادة المريض في جوف الليل لا بأس بها إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وأدرك الزائر أن الزيارة في هذا الوقت تفيد المريض، أو أن المريض محتاج إليه لاشتداد المرض أو الألم عليه مثلا، وحاجته إلى من يواسيه في مثل هذا الوقت ويعوده. أما إذا كان الأمر لا يناسب وضع المريض، كأن يكون الألم قد سكن عنده في هذا الوقت وخلد للراحة ونام، فإنه لا يعاد في مثل هذا الوقت، والضابط في ذلك أن يلاحظ العائد حاجة المريض وراحته، والمعاني التي يقصد بها المريض نفسه من حيث تسليته والوقوف معه في شدته ومواساته عند اشتداد مرضه ونحو ذلك من المعاني. إذن هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين من خلالها أن العيادة في جوف الليل لا بأس بها إذا كان المقام يقتضي ذلك أو كان الحال يتطلب ذلك، وجوف الليل وسط الليل. وأورد رحمه الله جملة من النصوص في هذه الترجمة، بدأها بهذا الأثر عن خالد بن الربيع وهو مجهول، ولهذا ضعف الإسناد به، قوله: لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار، رهطه أي قرابته، قوله: فأتوه في جوف الليل أو عند الصباح، أي أتوه في هذا الوقت في منتصف الليل، قوله: قال: أي ساعة هذا؟ وهذا السؤال من حذيفة رضي الله عنه يفيد أن المرض اشتد به، قوله: قلنا: جوف الليل أو عند الصبح، هذا شك من الراوي. قال حذيفة: أعوذ بالله من صباح النار، يتعوذ رضي الله عنه بالله من أن تكون صبيحته هذه يؤخذ فيها إلى النار، وهذا فيه خوف السلف، والسلف رحمهم الله قد جمعوا بين إحسان ومخافة. قوله: جئتم بما أكفن به، كأنه أحس بدنو الأجل وقرب المنية، وهذا فيه حرص السلف على إعداد الأكفان وتوفيرها للميت ولمن دنا أجله. قوله: لا تغالوا بالأكفان، أي لا تأخذوا لي أكفانا غالية الثمن. قوله: إن يكن لي عند الله خير، أي عندما أدرج في قبري وأوارى تحت التراب، فإن يكن لي عند الله خير ونعيم بدلت به خيرا منه،